تعطلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. حب المال، حب المال من أين جاء؟ من الربا. الربا لا يزال قائم في الكويت، البنوك كلها تحارب الله، وكثير من المواطنين يختم المصحف بالأسبوع مرة ويأكل الربا ولا يبالي ولا يبالي ولا يدري أنه أعلن الحرب على الله. والله عليه صادق، لعله يتوب لعله يعود. كم الآن من المصلين في المساجد أرصدته في البنوك يأخذ عليها الفوائد؟ كم؟ والله لو عملنا الإحصائية لوجدنا وهو يدخل المسجد ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد، هذا مقاله ولسان حاله. اللهم إني أحاربك ب700 5% و10% من الربا ولا أبالي بك، فأنت الذي قلت: فإن لم يفعلوا فأذنوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حاربك أنت ورسولك ولا أبالي. عليه ينام وعليه يستيقظ وعليه يطعم أولاده، حتى الحليب الذي يرضعه الأطفال من الربا ولا أبالي ولا يبالي. أيما جسد نمى من السحت والحرام فالنار أولى به، النار أولى به. إذن لا تلوم البنت إذا انحرفت، ولا تلوم الولد إذا ضل، لأنه منذ الصغر وهو يرضع الحرام يرضع الحرام. هذه المؤسسات الربوية لا تزال تعمل بالليل والنهار، وتحولها إلى مؤسسات إسلامية بقرار، بقرار واحد تتحول، وهي الرابحة وليست الخاسرة. ما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، انقلاب المفاهيم. كذلك من أسباب الدمار عدم التضرع والقسوة، القسوة في القلب والإصرار على الذنب والمعصية، عدم التضرع إلى الله، نسيان الله. الله جل جلاله يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بالبأساء بالحروب، جيوش تجتاحهم وهم نائمون، والضراء الأمراض تنتهي بهم، أمراض أوبئة، جراثيم، فيروسات، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أنا تعجب أقول: كيف زين لهم الشيطان؟ يعني الشيطان الذي هذا لا نراه كيف يزين؟ يزين بأوليائه، أولياءه ناس شياطين إنس يملكون أجهزة إعلام يحرصون كل الحرص على تدمير الناس، على تدمير الناس. تفحصوا أجهزة الإعلام المقروء والمنظور والمسموع، تفحصوا ستجدون هذا التدمير العجيب: قصائد فاجرة، مقالات منحرفة، مسرحيات، تمثيليات، برامج، أفلام، كلمات وعبارات فيها كفر وإلحاد، مقالات تطعن في التوحيد وتحرفه وتستأصل جذوره من الكلام. يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا، استهزاء بالله ورسوله ودعاته والناصحين ولا يبالي. الصحابة رضي الله عنهم فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم العشرة المبشرين بالجنة، واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل هناك رواية تقول أبو بكر الذي قال: لن نغلب اليوم من قلة. فنزلت الهزيمة الساحقة عليهم في حنين، وأعدادهم تزيد على 10,000 أو 12,000 مقاتل. تولوا وولوا الأدبار. لماذا؟ لماذا يؤخذ الجميع بسبب كلمة واحد أو اثنين؟ كاتب لمقال يسكت عنه الجميع، يفتحون الجريدة ويقرونها: يا سلام، اسمع وش قال وش ردوا عليه، واسمع وش قال وش ردوا عليه، وهذا يمسك وهذا يستهزئ وهذا يسخر. والله جل جلاله فوق سماواته مستوى على عرشه يأخذ أمم ويدمر جيوش ويهزم دول بكلمات انتقال أو تقتل. وإن الكلمة ليقولها العدو من سخط الله لا يلقي لها بالا تهدي به في النار